بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد سبق لنا عدة أشياء مكروهة في الصلاة، منها العبث. فما وجه الكراهة؟ يكره العبث أولا ثلاثة أوجه: الوجه الأول لأن فيه عدم حضور القلب، الوجه الثاني لأنه على اسمه، الوجه الثالث وش معنى على اسمه؟ لأن العبث على معناه يعني عمل لا فائدة منه. طيب، الوجه الثالث أنه يقتضي الحركة، وهذه الحركة تكون دخيلة على الصلاة. نعم، أن يتحرك بحركة خارج عن أفعال الصلاة، طيب، فيكون دخيلا فيها. التروح، نعم، المقصود استعمال المروحة. طيب، ولا يكثر. ومراد المؤلف الأول تروح يعني مناه استعمال المروحة. طيب، التخصر أحمد، نعم، حكمه وما معناه؟ على خاصرة. طيب، لو تقوم تريد أقم أرينا جزاك الله خير. أين هكذا؟ أين؟ تمام. طيب، الدليل يا محمد. لكن الدليل هذه العلة والحكمة. الدليل أنه قصة أنها على الصلاة. نعم. طيب، يكره فرقعة الأصابع. فهد، ما معنى فرقعة الأصابع؟ ما معنى فرقعة الأصابع؟ غمزها حتى يحصل منها صوت. لماذا كره؟ نعم، وربما يكون فيه تشويش على من حوله إن كان يصلي مع الجماعة. طيب، طيب، حكم التشبيك في الصلاة، تشبيك الأصابع يكره. نعم، لأنه من عبث الموجب لعدم حضور القلب، ولأنه نهي أن يشبك الإنسان بين يديه إذا كان قاصدا للصلاة، فكيف بالصلاة نفسها؟ طيب، حكم الصلاة وهو حاقن. عبد الله، الصلاة هو حاقن؟ نعم، مكروهة. ما معنى حاقن؟ يعني أن يكون حادث البول. نعم، حادث البول. الدليل، الدليل قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ولا وهو يدافع الأخطفاء. إيش؟ لا صلاة، يعني آخر الحديث: ولا وهو يدافع. لا صلاة، ولا وهو يدافع الأخطفاء. إيه، وش لا صلاة بإيه؟ لا صلاة لحدث الطعام، ولا وهو يدافع الأخطفاء. نعم. طيب، هل مجرد الإحساس بذلك يوجب الكراهة بداية الله؟ يعني مجرد الإحساس؟ إي. لا. ها. يعني إذا كان هو شغال ويدافع. هذا اللي يكره. أما مجرد الإحساس بذلك لأنه لا يشغل القلب. طيب، يلا عبد الله، هل تكره الصلاة بحضر الطعام؟ طيب، الشروط ثلاث شروط. نعم، ثالث هذا الحظر، وأن يكون قادرا على أكله.